أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقمتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. كما فعل الذين سبقوا من أهل الكفر فعل هؤلاء المنافقون، مع أن من سبق كانوا أقوى من هؤلاء وأكثر أموالا وأولادا، فتمتعوا بشهوات الدنيا ولذائذها غاية التمتع، وأنتم تمتعتم بالشهوات والحظوظ الدنيوية والمطالب السفلية كما تمتع السابقون، وخضتم في الباطل والمعاصي والمخالفات كخوض أولئك في باطلهم وكفرهم، فأنتم وإياهم أكثرتم من اللهو واللعب والتنعم والتلذذ مع مخالفة أمر الله والصد عن سبيله، ومن كان هذا فعله فقد بطل عمله وخاب سعيه في الدنيا والآخرة وصار إلى الهلاك، فأبدل الله غناهم فقرا وعزهم ذلا وتنعمهم عذابا أليما. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أما بلغ المنافقين خبر الكفار السابقين كقوم نوح الذين أغرقوا بالطوفان، وعاد الذين أهلكوا بالريح العاتية، وثمود الذين أهلكوا بالصيحة، وقوم إبراهيم الذين سلبوا النعم وحلت بهم النقم، وأصحاب مدين الذين أخذوا بعذاب يوم الظلة، وقرى قوم لوط المؤتفكات الذين قلبت عليهم قراهم ورجموا بالحجارة. جاء الرسل هؤلاء الأقوام بالمعجزات والأدلة القاطعة على وحدانية الله فكذبوا بها، فالله لم يكن ليعذبهم ظلما بلا ذنب، ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والطغيان وتكذيب الرسل والعصيان، فاستحقوا العذاب والخسران. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات حزب واحد يتعاونون على البر والتقوى ويتحابون وينصر بعضهم بعضا، يأمرون بكل معروف مشروع من صالح الأعمال وحسن الأقوال وطيب الأحوال، وينهون عن كل منكر من قول قبيح أو فعل خبيث أو حال سيء، ويؤدون الصلاة على أتم وجه بما تقتضيه من حقوق، ويدفعون الزكاة الواجبة لمستحقيها، ويطيعون الله ورسوله، فيفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات سيرحمهم الله بإنجاز ما وعد من ثواب، وسيصرف عنهم كل عقاب وينجيهم من كل عذاب، فيحقق لهم ما طلبوا ويؤمنهم من كل خوف. إن الله لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر، فمن عزته إنفاذ وعده ووعيده، وهو حكيم في صنعه وشرعه، فمن حكمته إثابة المحسن ومعاقبة المسيء. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات دخول الجنات تجري فيها الأنهار من تحت الأشجار مع خلود دائم ونعيم ثابت مستمر في قصور عامرة حسنة ودور بهية جميلة في جنات الخلد، مع إقامة دائمة لا انقطاع فيها ولا خروج منها ولا كدر معها، ورضوان من الله أكبر من كل نعيم وأعظم من كل محبوب، لأن في الرضا غاية السعادة وكمال التنعم والأمن من السخط، وهذا ظفر لا يعادله ظفر وفلاح لا فلاح بعده، حيث راحة النفس وقرة العين وبهجة الخاطر ومتعة الجسم مع حسن المقام وطيب المقر.